الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال ابن صالح الشامي في كتابه زوائد السنة على الصحيحين من مقصد العبادات: باب لا أذان ولا إقامة في العيد. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى. الحديث متفق عليه، لا شك أن العيد يصلي في المصليات لا نافلة لها، لا قبلها ولا بعدها. باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم العيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في العيد. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وروى النسائي عن ثعلبة بن جهدم أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. باب ما يقرأ في صلاة العيد. روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم، صحيح، هذا الصحيح. أحيانا القاف واقتربت. نعم. باب خروج النساء إلى المصلى. في رواية لأبي داود: والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. ولفظ النسائي: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ فقالت: نعم بأبا. وذكر الحديث. بابا أصله بأبي، أبدلت الياء ألفا، والتقدير هو مفدا بأبي. روى أبو داود عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين. حديث أمطية متفق عليه. نعم، لكن غير هذا اللفظ. نعم. باب اللعب والغناء أيام العيد. والنسائي: جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فدعاني الحديث. متفق عليه لكن غير هذا اللفظ. نعم. زاد النسائي: فإنما هم بنو أرفدة. روى ابن ماجة عن عامر قال: شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجة عن قيس بن سعد قال: ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. التقليس هو الضرب بالدف والغناء، وقيل المقلس هو الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قدم مصر. لا لا، الناس يلعبوا بالسيوف لا بأس، والرماح، جرة الحرب، أما الدفوف لا، هذا للنساء. نعم. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. روى الترمذي وابن ماجة والدارمي عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ولفظ الدارمي: حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. وروى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدي يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. باب كراهة حمل السلاح في العيد وفي الحرم. روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو. ضعيف. باب مخالفة الطريق يوم العيد. روى الترمذي وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. هذا في الصحيح أيضا. روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. والذي عند ابن ماجة أنه فعل ذلك وقال النبي صلى الله وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وروى ابن ماجة عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدع فيه. وروى ابن ماجة عن عمار بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للعيدين سلك على دار سعيد بن أبي وقاص أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط. وروى أبو داود عن بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. باب فضل عشر ذي الحجة. وفي رواية للدارمي ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. نعم العمل الصالح في هذا في البخاري. نعم. روى الترمذي بن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام الدنيا أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. ضعيف. باب اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء يصلي فليصلي. رخص في شهود الجمعة لكن من لم يشهد الجمعة يصلي ظهرا. نعم. وروى أبو داود عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. من هو عطاء؟ عطاء. قال صلينا إيش؟ قال صلى بنا ابن الزبير صلينا وحدانا. هذا حق وحدانا. هذا الظهر وضعنا كلنا إن شاء الله. وصلينا وحدانا أظن موجود شيء. نعم. وفي رواية اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. وروى النسائي عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. وروى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. نعم. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. وروى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اجتمع عيدان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. باب إذا فاته العيد. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وفي أوله عند ابن ماجة أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار. الحديث. باب الخروج إلى العيد ماشيا. روى الترمذي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج ولم يذكر ابن ماجة الأكل. روى ابن ماجة عن عمار بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. روى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. باب التكبير في العيدين. رواه أبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. هذا هو الذي يفعله بعض الخطباء وهو ضعيف. نعم. لكن قال الصلاة ولا في الخطبة؟ قال عن أن رسول الله كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى. هذا كان في الصلاة يكبر لله. لكن جاء أنه يكبر في الخطبة الأولى 11 تكبيرة، كان 9 تكبيرات، هذا ضعيف. نعم. أما الصلاة فهو الذي نفعله الآن. نعم. وعند ابن ماجة ورواية عند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع. إذن في الصلاة هذه مهمة، سوى تكبيرتي ركوع. خمس صافية وسبع صافية. نعم. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا صحيح حسنها بعض أهل العلم. نعم. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مهمة قلت يعني أسأل عنها، سوى عند ابن ماجه، هذه عند ابن ماجه ورواته عند ابي داود. نعم. وروى ابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الاولى و5 في الاخره والقراءه بعدهما كلتيهما. وروى الترمذي عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى 7 قبل القراءه وفي الاخره 5 قبل القراءه، ولم يذكر ابن ماجه قبل القراءه. وروى ابن ماجة والدارمي عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. زاد الدارمي وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. روى أبو داود عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيره على الجلاز، فقال حذيفة صدق، فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص. لعل هذا كان يعني استقر الأمر على 7 و5 أو أن هذا جاء، لكن هل هو صحيح؟ ما رفعت. نعم. وروى أبو داود بن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد 7 و5، وفي رواية لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقول ثم يقوم فيكبر 4 ثم يقرأ ثم يركع. نعم. روى الترمذي عن ابن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات، في الركعة الأولى 5 قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع. نعم. باب خطبة العيد. روى أبو داود عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه. نعم. وروى النسائي وابن ماجه عن أبي كاهن الأحمسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وعبد حبشي آخذ بخطام الناقة. نعم. وروى ابن ماجه عن عمار بن سعد المؤذن عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. نعم. وروى ابن ماجه عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. منكر. وروى الدارمي عن أبي قلابة أصح إلا خطبة واحدة خطب النساء، لكن استحب الفقهاء خطبتين إلى الجمعة. وروى الدارمي عن أبي قلابة قال حججت مع أبي وعمي فقال لي أبي ترى ذاك صاحب الجمل الأحمر الذي يخطب؟ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الجلوس لاستماع الخطبة. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قال الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. باب وقت صلاة العيد. روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى

باب السجود عند الآيات. روى أبو داود والترمذي عن عكرمة قال قيل لابن عباس: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا، فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه ما قال شيء. نعم. زاد الترمذي: بعد صلاة الصبح. ابن عباس لا، صلى صلاة تشبه صلاة الكسوف، وقال هكذا صلاة الآيات. نعم. صلاة الفصل الرابع: صلاة الاستسقاء. نعم. باب تحويل الرداء. زاد الترمذي وأبو داود وفي رواية وكذا النسائي ورفع يديه، وفي رواية لأبي داود والنسائي وعليه خميصة سوداء. زاد أبو داود: فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه. ولأبي داود: فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل وفيها واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وله: حول رداء فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. وفي رواية للدارمي: فأسقوا. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما فيخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلي ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكني ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله، وأني عبد الله ورسوله. هذا يعني ثابت في الصحيح حديث أنس نحو هذا. نعم. وقال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم. باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. لفظ أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى روية في أرض البطين من شدة الرفع البطون بأسفل. روى الثلاثة عن عمير مولى بني آب اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي في الاستسقاء. الاستسقاء. نعم. قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. لا، بل ورد أعظم أعلى من ذلك. نعم. وفي رواية: يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواسية فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وروى أبو داود عن محمد بن إبراهيم قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. وروى الأربعة عن هشام بن إسحاق عن أبيه قال: أرسلني الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة، إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا استسقى نوع، أحيانا يستسقي والجمعة، وأحيانا يستسقي بالاستغفار بدون صلاة، وأحيانا يخطب ويصلي ويستسقي، له حالة. نعم. في رواية لأبي داود والنسائي فرق على المنبر، وزاد في رواية للترمذي متخشعا، وكذا عند ابن ماجه. وعند ابن ماجه في رواية للنسائي قال ابن عباس ما منعه أن يسألني. رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤي بياض بطيف. ورواه ابن ماجة عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مريئا نبيعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. قال فما جمعوا حتى أحيوا. قال فأتوه فشكوا إليه المطر فقالوا يا رسول الله تهدمت البيوت. فقال اللهم حاول علينا ولا علينا. فقال فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا. نحو حديث أنس. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائث. أي أنهم ممحلون، هم هالكون من الجفاف. نعم. ثم نزل ثم فما يأتيه أحد من وجه من وجوه إلا قالوا قد أحيينا. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. في رواية لأبي داود والنسائي اللهم اسقنا، وللنسائي فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. باب لا أذان للاستسقاء. روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. باب ما يقول وما يفعل عند نزول المطر. لفظ ابن ماجة والبخاري والنسائي اللهم اجعله صيبا نافعا. هذا البخاري صيبا نافعا. باب التعوذ عند رؤية الريح. روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله يأتي بالرحمة وتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته حتى يستقبله فيقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به، فإذا أمطر قال اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثا، وإن كشفه الله عز وجل ولم يمطر على ذلك. وعند أبي داود صيبا هنيئا ولم يذكر الجملة الأخيرة. روى الترمذي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا الصواعق، أما الرعد سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة بحمده، هذا قول ابن الزبير في المطمئن. هذا وين له عمر؟ ترمذي. نعم ضعيف. نعم. وروى أبو داود عن عبد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال فأتيت أنس فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. باب تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب. ولفظ ابن ماجه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فما تزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة، فأذكر قول الشاعر وأبيض يستسقي الغمام بوجهه وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. الكتاب الثامن قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر. لا لا لا لا يعني من الفعل إذا رأيت وجه الداخل رأيت وجه الداخل بدل رأيت وجه السعد رأيت وجه الخير. نعم. ومن شدة ما عليه من الصلاح إذا استسقى بالناس واضح؟ أليس الناس استسقى بالعباس؟ نعم. يعني لكن الظاهر إذا جالك الاستسقاء يوجه نفسه لبيوت. لا لا لا هذا الشاعر يعني يقول هذا هو أول من قاله أبو طالب طالب مشرك لكن هم كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا استسقوا بحسن الوجه الصادق. نعم. نعم. لكن هل معنى شيخ الكلام هذا أنه يستسقى فيه بهذه الصفة؟ لا يستسقى بالصالح إذا أنا رجل صالح عليه هذا الصلاح يستسقى طبعا ولا فلان يستسقى لنا. نعم. الفصل الأول قصر الصلاة وجمعها. باب قصر الصلاة. زاد عند الترمذي عند الدارمي فقلت ما لها كانت تتم الصلاة في السفر. نعم. قال إنها تأولت كما تأول عثمان. لا. وفي رواية للنسائي قلت تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. لا. والله بالمعنى ان صلاه او ان القصر الان جائز خوفا لكن اصبح سنه. نعم. السبب هذا قول ابن القصر لا عاد لا رواه عن صلاه نعم لكن خالف السنه وخلاف لكن لما اتم عثمان اتمت عائشه يعني الناس قالوا هذا خلاف السنه. نعم. ولفظ النسائي من مكة إلى المدينة وبين مكة والمدينة. روى النسائي بن ماجه عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. قاله ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي رواية للنسائي قال كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. وقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. وروى النسائي عن علقمة عن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما. روى النسائي بن ماجه عن عمر بن الخطاب قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة ركعتان إمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب مدة القصر ومسافته. زاد الدارمي وذلك في حجة الوداع وزاد الترمذي وابن ماجه فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا وفي رواية لأبي داود 17. وروى ابن عبد الله رضي الله عنه قال عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع. عن أبو داود عن عمران بن حسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام مكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر. نعم. وروى أبو داود والنسائي بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. نعم. باب قصر الصلاة بمنى. روى أبو داود عن الزهري عن أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إذ، وصلى بالناس ليعلمهم أن الصلاة أربع. نعم. وروى النسائي عن أنس أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وروى الترمذي عن أبي نضرة قال: سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر قال: فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. وروى أبو داود عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى 4 لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. وروى أبو داود عن إبراهيم قال: إن عثمان صلى 4 لأنه اتخذها وطنا. وروى أبو داود عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى 4 ثم أخذ به لأما بعده. نعم. باب التطوع في السفر. روى النسائي عن وبرة بن عبد الرحمن قال: كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين، لا يصلي قبلهما ولا بعدهما، فقيل له: ما هذا؟ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذه السنة هي ترك السنة الرواتب، ترك السنة الرواتب السفر، أما قيام الليل وتر ضحى فلا بأس، نراك وإن لم يصلي قيام الليل واقتصر على الوتر كتب له ذلك، كتب له. نعم. وروى أبو داود والترمذي عن براء بن عازم قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. ضعيف. ضعيف. نعم. روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. نعم. منكر. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر 4 وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. باب صلاة التطوع في السفر على الدواب. في رواية للنسائي: وهو مقبل من مكة إلى المدينة. لفظ أبي داود والترمذي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. روى أبو داود عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك من شد في شدة ولا رخاء. لا لا، بل المرأة كبر تصلي على الدواب. روى النسائي عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. لا بأس استقبال قبلة على المسافر إذا أوتر أو تنفل على دابته. نعم. باب الجمع في السفر. زاد غير ابن ماجه والترمذي: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب. عن ابن عباس روى أبو داود عن ابن عباس مثل حديث معاذ. وروى أبو داود عن نافع بن عبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء. في زراعه في زراعة له، إني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. فركب فأسرع السير إليها حتى إذا حارت صلاة الظهر قال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال: أقم. فإذا سلمت فأقم. فصلى ثم ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن: الصلاة. فقال: كفعلك في صلاة الظهر والعصر. ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم فنزل ثم قال للمؤذن: أقم. فإذا سلمت فأقم. فصلى ثم انصرف فالتفت إلينا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة. وفي رواية: أكان يجمع بين شيء من الصلوات في السفر؟ قال: لا، إلا بجمع. ثم ذكر الحديث وفيه ثم قام مكانه فصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة فأخذ ثم قال الحديث. اللهم صل على محمد. نعم. وروى النسائي عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال: صحبت ابن عمر إلى الحمى فهبت أنا الصلاة فسار غاب الأفق وحمة العشاء وفحمة العشاء وفحمة العشاء ثم نزل ثم صلى ركعتين على إثرها. وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. زاد في رواية أبي داود في غير مطر. وزاد في رواية للنسائي: أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. وللنسائي أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعلى ذلك من شغل. وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر 8 سجدات ليس بينهما شيء. زاد عندهم فقيه ابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. صحيح. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. نعم. ضعيف جدا. يحتجون به أحيانا بعض الوعاظ يهولون على الناس لئلا يجمع الاحتياج. نعم. ضعيف. نعم. باب من أتم في السفر. روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال: أحسنت يا عائشة وما عاب علي منكر. كيف تخالف النبي عليه الصلاة والسلام؟ الناس يبحثون عن رخصة وإدخاله. نعم. باب الوتر في السفر. روى ابن ماجة عن ابن عباس. لا، إذا استقر المسافر قصر بليل إذا استقر، وإذا جد به المسير جمع وقصر. نعم. باب الوتر في السفر. روى ابن ماجة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قالا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة. وروى ابن ماجة عن جابر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل. قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. باب تعجيل الظهر في السفر. روى أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار. هذا هجم دخل الظهر فيه عجل العصر، وإن ارتحل قبل زوال الشمس أخر. هذا هجم هو الأصح بالمسابقة. وروى أبو داود عن أنس قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس صلى الظهر ثم ارتحل. باب الصلاة على الدابة في المطر. قال الترمذي عن يعلى بن مرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام أو أقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. الحديث ضعيف لكن لو يضطر إلا إذا هذه الحالة فعلنا. نعم إذا فرق نعم إذا توصل إلى أن يقبل الصلاة إن استطاع أن طبق السنة يقبل تم فإن يسافر ولا أفضل لا يصف إلا بعد. الفصل الثاني أحكام السفر. باب فجر ما فيه الفجر لا نقنع الله إن شاء الله لكن نستمر قليلا الكتاب علينا السفر. زاد الترمذي والنسائي في أوله كان إذا قال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وروى ابن ماجة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. التشيع وأن تمشي مع مسافة تودع التوديع. باب التبكير في السفر وغيره. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. أضل العلم يحسن ضعيف. نعم في الزوائد قال سنة ضعيف. وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. نعم. وروى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وروى ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها يوم الخميس. ضعيف. باب الثلاثه يؤمرون احدهم. روى ابو داود عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله يعني المسافرين روى ابو داود ان ابا سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. وروى أبو داود عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا. باب الإطعام عند القدوم من سفر. روى أبو داود عن لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. سؤال عليه ما قرش والله هذا لا بأس فعلها بعض المسافرين طيب. نعم الله مصدر يعني الذي يقدم هو الذي يطعم. أي نعم انتهى الكتاب. والله كانوا يفعلونها يعني يذكر بعض الكبار السن يفعلون هذا قد يطعم الناس. انتهى الكتاب. كم بقي هذا كم وقفت عن كم الآن 1977 وآخر حديث 3192 يعني 200 كثير. أذنب واستغفر وتاب تاب الله عليه لكنه يقع في الذنب ويتوب يقع هذا موقف.